بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، القرآن وتأسيس منهجية التعامل مع النص. القرآن وتأسيس منهجية التعامل مع النص كان من بداية الدعوة، من بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآيات التي تشكل هذه المنهجية لكي ننطلق من بعدها في كيفية التعامل مع النص، وكيف يكون النص منتجا للسلوك، وكذلك منتجا لدعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى. من أوائل ما نزل على النبي، أو من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، كانت كما هو معلوم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دعوة إلى التعلم، دعوة إلى الوقوف على المعاني التي اشتملت عليها النصوص التي نقرأ، أو النصوص التي نستمع إليها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان البند الأول أني عندما أقرأ أو أستمع إلى أي نص من نصوص المنهج، سواء كان من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن أقف على المعاني والدلالات التي اشتمل عليها ذلك النص. هذا هو العلم. يبقى العلم معناها أقف على مضمون ما نقرأ أو نستمع إليه من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا هو الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نقول أن ما نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كان: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فكانت هذه الآيات الداعية إلى قيام الليل، وبالتالي فكانت البداية كيف تكون الرابطة بين الإنسان وبين القرآن، كيف تكون الرابطة بين الإنسان والقرآن. ذلك عن طريق وقوف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة، تاليا لكلام ربي سبحانه وتعالى، متأملا متدبرا لما يقرأ: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلك عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يبقى ماذا بعد القراءة والوقوف على مدلولات والمعاني التي اشتمل عليها النص؟ نبدأ بعد ذلك هو الانتفاع الشخصي، التطبيق. أنا مطالب، الله عز وجل أنزل هذه الرسالات لكي نطبق ذلك في حياتنا، ولكي أطبق يبقى لابد أن أقف أولا على المعاني والمدلولات التي دل عليها النص، ثم ألتزم ذلك في نفسي، ألتزم ذلك في شخصي. يبقى كيف يتعامل مع الآيات؟ يبقى بقيام الليل، أن يكون العلاقة متصلة متلازمة بينه وبين هذه النصوص. فكانت هذه هي الآيات الثانية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآيات الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان سورة المدثر. بداية هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فكانت هذه الآيات داعية إلى القيام بالواجب اتجاه المجتمع الذي نعيش فيه، هو نشر وإذاعة ما تعلمنا. يبقى هذا النص تعلمناه، وقفنا على معانيه والدلالات التي أو المدلولات التي تضمنها ذلك النص، ألتزم ذلك في شخصي وكما بينا أيها المزمل، وكذلك أيضا هناك واجب لابد من أداء إلى المجتمع الذي نعيش فيه، ألا هو دعوة الخلق إلى هذه النصوص، هذا المنهج. يا أيها المدثر قم فأنذر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يبقى هذه المنهجية، منهجية التعامل مع النص. يبقى المطلوب كده خطوات، خطوات التعامل مع النص ومنهجية التعامل مع النص. النص أقرأه أو أستمع إليه، ثم أقف على ما تضمنه ذلك النص من معلومات، من إرشادات، من توجيهات، من عبر، من عظات، من حكم، من أحكام. بعد ذلك ننتقل للخطوة الثانية، هو الالتزام الشخصي، المحور الذاتي أو الشخصي، تطبيق ذلك ما تعلمناه على واقع حياتي، أطبقه، ألتزم ذلك. ثم المحور المجتمعي هو نشر وإذاعة ذلك، إبلاغ هذا الحق إلى الغير. هذه منهجية تأسست داخل نفوس الصحابة رضي الله عنهم من بداية الدعوة، حتى إذا نزلت الآيات يبقى كان هذا هو المنهج الذي من خلاله يتعاملون مع النص. هذه الخطوات التي نتعامل خلالها مع النص، يبقى أعلم ما تضمنه ذلك النص من معارف وعلوم. الأمر الثاني، ألتزم ذلك في شخصي بالتطبيق والامتثال. الأمر الثالث هو دعوة الخلق، نشر ذلك العلم الذي تعلمناه من خلال تلك النصوص التي نقرأ أو نستمع إليها. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من علم وعلم، فضل من علم وعلم، علم وطبق ذلك، وكذلك قام بتعليم هذا الأمر إلى غيره. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم فسر هذا الكلام وقال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. انظر إلى هذا المثل، والمثل دايما يضرب من أجل تقريب المفهوم. يبقى هذه الأمثال تضرب من أجل تقريب المفهوم. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، يبقى مثله بالغيث الكثير، المطر الكثير، هذا المطر بينزل على الأرض، هناك أرض قبلت هذا المطر ورد ذلك في صورة عشب وكلأ، وأرض أمسكت الماء فلم تتركه يغوص في أعماقها ولكن أمسكت هذا الماء حتى نفع الله به الناس، وأرض ثالثة إنما قيعان كالأرض الرملية فعلى ذلك تتشرب الماء، لي أمسكت وردت هذا الماء في صورة كلأ أو عشب ولا أمسكت هذا الماء لكي ينتفع به الناس. فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، أرض خصبة، أرض طيبة، فهذه الأرض قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يبقى انتفعت بهذا الماء ونفعت الغير، وكانت منها أجادب كالأرض الصخرية أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، أصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، يبقى تعلم العلم وانتفع به، تعلم العلم وانتفع به ونفع به الناس. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وإن كان يعني قد يكون قارئا أو قد يكون مستمعا لكن لم ينتفع، لم يعود عليه هذا الاستماع أو هذه القراءة بنفع لا في شخصه ولا في أدائه للمجتمع. إن قلنا كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التعايش مع القرآن، على التعايش مع الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يتعايشوا مع الآيات من خلال هذا الربط بين الوقائع والأحداث ونصوص الكتاب. عائشة رضي الله عنها تروي لنا أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني واشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. تقول عائشة رضي الله عنها: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب إلى هذا الرجل: أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. انظر إلى هذا الربط، الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن له خدم وعبيد، ولكنهم ماذا كانوا يصنعون معه؟ يكذبونه ويخونون، قال: يكذبونني ويخونونني ويعصونني، طب في المقابل قال: أشتمهم وأضربهم، يبقى كان يعاقبهم، فكيف أنا منهم؟ فقال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، يبقى دي سيئات، تحسب مقدار هذه السيئات التي فعلوها معك، وعقابك إياهم، يا ترى هذا العقاب على قدر السيئات التي فعلوها متساوية، أم أن العقاب أعلى من هذه السيئات التي فعلوها، أم أن العقاب أدنى من السيئات التي فعلوها؟ فقال: فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، يبقى الذنب ده يتمثل في سيئات، لما تمت العقوبة من الرجل لهؤلاء كانت على قدر الذنب، يبقى ده كفافا، هذا كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، أي يتبقى لك فضل تجازى به يوم القيامة عند ربك سبحانه، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ يعني كيف غاب عنك أو غابت عنك هذه المسألة؟ أما تقرأ في كتاب الله؟ أما قرأت قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ يبقى كيف يتم الربط بين الوقائع والأحداث وبين كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعيش مع الآيات؟ يبقى نستحضر هذه الآيات، تلك المفاهيم

عندما يكون بدرا مكتملا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر في تمامه وكماله، لا تضامون في رؤيته، ليست رؤية حاجزة لرؤية الغير. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، نجتهد في الطاعة والعبادة. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن عبد الله بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعصران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة في استكمال الخطبة. يبقى كما يقول عبد الله بن بريدة رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعصران ويقومان، يبقى بيعصر كده يقع ثم ينهض، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم على منبر يخطب، ولما حضر الحسن والحسين كانوا صغارا كان يتعثران في المشي يقع ثم يقوم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فأخذهما وصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، قال رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة أن يستكمل الخطبة. انظر إلى هذا الربط، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا الربط الوثيق بين الوقائع والأحداث والأحوال وبين كلام ربهم سبحانه وتعالى، حتى إذا تحركوا في حياتهم لم يتحركوا إلا من خلال إشارات ودلالات تلك الآيات. وهذا هو المطلوب، المطلوب أن نتعلم البيان، نتعلم تفسير الآيات، ونقف على مضمون الآية، ما تضمنته الآية من معاني أو دلالات من إشارات من تعليمات من توجيهات، نقف عليها. ثم كما بينا في منهجية التعامل مع النص يبقى أن ألتزم ذلك في الشخصي، وكذلك الدور المجتمعي أو المحور المجتمعي هو أن أقوم بنشر ذلك إلى إخواني وإلى هذا المجتمع والبيئة التي نعيش فيها. فالمطلوب كيف أقوم بربط أحوالي وأفعالي وأقوالي بكتاب الله تعالى، هذا لا يتأتى أبدا إلا إذا وقفنا على تفسير الآيات. لذلك المنهج بإذن الله سبحانه وتعالى أننا سنتكلم في جزء الثلاثين من خلال أيضا الوقوف على هذه المعاني من التفسير الميسر مع بعض الإضافات النافعة التي نحتاج إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو موضوع الكلام في الحلقات القادمة، أكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.